بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواني الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على المواقع الإلكترونية. التقى هذا اليوم الثلاثاء 28 من شهر صفر من العام 35 بعد 400 الهجرة، في درسنا الثالث من قراءة وشرح معارج القبول للشيخ حافظ الحكبي رحمه الله. لا زال الشيخ رحمه الله في مقدمة الكتاب، فيقول: القول في كلمة الشهادة. وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن من جل عن عيب وعن نقصان. وبعده وظرف زماني يؤتى به للتنبيه على ما بعده وفصله عما قبله، ويبنى على الضم لقطعه على الإضافة، ويغني عن إعادة المضاف إليه. إني باليقين القاطع الجازم بدون شك ولا تردد أشهد شهادة مصدر مؤكد، الإخلاص مضاف إلى شهادة من إضافة الصفة إلى الموصوف أن مخففة من الثقيلة، واسمها ضمير الشأن مستكن، والتقدير أنه أشهد أنه. والخبر لا يعبد بضم الياء وفتح الباء بالبناء إلى المفعول، بالحق يتعلق بيعبد مألوه نائب الفاعل ليعبد، ومعناه معبود، وسوى أداة استثناء بمعنى إلا الرحمن، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل. والتقييد بحق يخرج به الآلهة المعبودة بباطل، فإنها قد عبدت، والمنفي هو استحقاق العبادة عن غير الله عز وجل لا وقوعها. انتبه لهذه الكلمة، نفي استحقاقها لا وقوعها. وهذه هي شهادة أن لا إله إلا الله. ولما لم يمكن في النظم الإتيان بلفظها نظمتها بمعناها، وسيأتي إن شاء الله تعالى بسط القول في تفسيرها. أولا أيها الأحبة، كلمة الشهادة الشيخ حافظ رحمه الله سيتناولها بالبسط حين يتكلم عن شروطها ونواقضها ولوازمها بما لا يكاد يسبقه أحد من المصنفين إلى ذلك. بل أن الشيخ حافظ رحمه الله في مسألة الشهادة وهي ركن الإسلام الأعظم يعني نهج منهجا، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيه الجنة على ما قدم ويسر على طلبة العلم. هنا الشيخ في بداية النظم يريد أن ينبه أنه لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. وأما يا إخوة من ولغوا في علم الكلام ولا يزال يدرس هذا الكلام في جامعات عريقة في العالم الإسلامي إلى هذا اليوم، فهو أنهم لا يفهمون من لا إله إلا الله إلا معنى الربوبية. فيقول لك لا إله إلا الله معناها لا موجود إلا الله. هذا كلام باطل، وإنما كما قلنا إن معنى الإله هو المعبود مثل ما أشار إليه في الدرس الماضي، وإن هذا النفي والإثبات الذي وقع في كلمة التوحيد نفي عن الآلهة ثم حصر وقصر للإله الحق وهو الله تبارك وتعالى، فيكون المعنى الصحيح ولا معنى غير هذا المعنى، لا معنى مقبول غير هذا المعنى، أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. الشيخ قال الكلمة اللي نبهتكم لها، قال تنبيه على أن المنفي هو العبادة عن غير الله لا وقوعها. يعني يقول لك الشيخ من ناحية الوقوع يقع في هذا الكون عبادات كثيرة، المجوسي يعبد، والهندوكي يعبد، والنصراني يعبد، واليهودي يعبد، وخلق وفئام من يعني وقوع عبادات في الكون هذا موجود، لكن ما هو المنفي؟ الاستحقاق. من هو الذي تنفع عن هذه الآلهة العبادة المستحقة وتحصر وتقصر في ربنا تبارك وتعالى؟ هذا معنى لما احنا نقول انه لا معبود بحق الا الله، حق يعني حصرنا المستحق للعبادة هو الله تبارك وتعالى. واما قضية ان هناك معبودات في هذا الكون بباطل فحدث عن البحر ولا حرج، لكنها لا تكون على أصحابها إلا وبالا والعياذ بالله، صلى الله إلينا وإياكم من عباده الموحدين. الشيخ أشار أنه سيأتي، وهذا الكلام هو اللي قلته قبل قليل، سيأتي كلام الشيخ عن لا إله إلا الله وشروطها ونواقضها بأمر لم يسبقه. هناك من تكلم للشيخ الإسلام وابن القيم وغيره من العلماء، لكن الشيخ رحمه الله يجمع الفوائد كلها ويأتي بالاستنباط لها ويبينها. وهذه ميزة الشيخ حافظ رحمه الله، حين قلنا أنه قدم في هذا الكتاب جهدا لم يكد يسبق إليه رحمه الله. قال: من جل في صفات كماله ونعوت جلاله عن عيب وعن نقصان، وهما لفظان مترادفان، فكل عيب يسمى نقصانا وكل نقصان يسمى عيبا، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك كله، يعني منزه عن العيوب والنقائص، بل له الجلال المطلق والكمال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته. هنا أيضا نعيد التنبيه على أساس نستفيد مما أخذنا بتوسع فيما يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات في الكتب التي مرت معنا في السنوات السابقة. نذكر بمسألة أنه قلت عليك أني في درس أهل البدعة أو ممن تأثر بعلم الكلام يستخدمون النفي المفصل، يقول لك إحنا نريد أن ننزه الله، فنقول الله ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، وهذا هو تنزيه. نقول هذا قدح في ذات الله تبارك وتعالى وخلاف لمنهج الكتاب والسنة. النفي المفصل هذا ذم وليس مدح. وقد ضربنا مثال أنه لو أتاك إنسان وأنت لا يرى عليك علامات الخير، فبدأ يخطب أمامك يقول أنت لست بزاني ولا بسارق ولا شراب خمر ولا عاق والدين ولا قاطع طريق ولا قاطع سارق. لقلت له أحثي الطرف يوجد، من قال لك أني أنا فكرت في هذه الأمور حتى أحتاج حضرتك أنك تنفيها عني؟ نذيك هذا عني يجعل الشبهات تدور. فمنهج القرآن الكريم الإثبات المفصل والنفي المجمل، فلما جاء هو الأول الآخر الظاهر الباطن العليم القدير السميع الرحمن الرحيم إلى آخر، كلها إثباتات مفصلة. لما جاء النفي قال ليس كمثله شيء، هذا هو قمة المدح. وهذا أيضا موجود في حياة الناس، أنه في مسألة النفي الإجمالي يعمل، لو جاء مدرس مع طلاب وقال ما دخل الفصل مثل الطالب فلان، هذا مدح ولا مو مدح؟ مدح. لكن الأسلوب اللي قلناه قبل قليل لو أنا قال لست بكذا ولست بكذا لكان هذا إيش؟ ذما. لكن لما أجمل في النفي وقال ما دخل هذا الفصل مثل الطالب فلان، أجمل في النفي كان هذا إيش؟ مدحا. فالشيخ رحمه الله يقول إن ربنا تبارك وتعالى منزه عن العيوب والنقائص، نربطها بقاعدة أهل السنة الإثبات المفصل والنفي المجمل. ثم قال الشيخ في المنظومة: وأن خير خلقه محمدا من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق. وأشهد أن خير أفضل خلقه هاء الضمير يعود إلى الرحمن محمدا بدل من خير أو عطف بيان، ومعناه الكثير المحامد، فهو أبلغ من محمود، يعني لفظ محمد أبلغ من محمود. من جاءنا بالبينات والهدى من عند الله عز وجل، هذه الجملة صلة من وهو محله النصب، نعت لمحمد صلى الله عليه وسلم، والخبر رسوله، والرسول بمعنى المرسل، وهو من أوحي إليه وأمر بتبليغ. خط تحت هذا الكلام تعريف الرسول: من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، فإن أوحي إليه ولم يؤمر بالتبليغ فهو نبي فقط، فكل رسول نبي ولا عكس. هذه المسألة لنا معها وقفة أيها الأحبة. الشيخ رحمه الله على منهج كثير من أهل العلم الذين يقولون إن الفرق بين النبي والرسول أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بالتبليغ، والنبي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. وهذا الكلام عليه تحفظ، لأن أحد الناس ممن جاءتهم الرسالة أخذ الله عليهم العهد والميثاق أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. فكيف يكون نبي أوحي إليه بدين من عند الله لا يؤمر بالتبليغ؟ هذا كلام غير مسلم، هذا كلام غير مسلم. قلت لكم أن الشيخ سلك جمهرة من أهل العلم في هذا يرون أن معنى الرسول من أوحي إليه وأمر بالتبليغ، والنبي أوحي إليه كما أمر بالتبليغ. ثم يأتيك سؤال، إذا أوحي إليه ولم يأمر بالتبليغ أجل وش فائدة الناس منه؟ كيف يعرف الناس أن هذا نبي إذا لم يأمر بالتبليغ؟ فهذا تعريف مع شهرته عليه مؤاخذة. وكما قلنا لكم أيها الأحبة، عموم الناس الذين تربوا على أمور الوحي والرسالة أمروا بالمعروف وأمروا أن ينهوا عن المنكر، وجعلت خيرية هذه الأمة بل وخيرية الأمم من قبلنا أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ولعنت الأمم السابقة الذين كانوا إيش لا يتناهون عن منكر فعلوه. فكيف يقبل أن يقال أن نبي أوحى الله إليه ومع هذا لم يأمر بالتبليغ؟ هذا لا يمكن أن يسلم، لا يمكن أن يسلم. لهذا قد يكون هناك فرق بين النبي والرسول والشيخ لم يشير له، وهو أن النبي من أوحي إليه بشرع من قبله، يعني ما جاء بشريعة جديدة، لكن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد. هنا يكون الفرق بين النبي والرسول. لكن النبي، ولذلك عدد الأنبياء كم؟ فوق 324 ألف نبي، ومنهم من ذكر الله أسماءه في القرآن ومن لم يذكره، لكن المرسلين على الرسل عليهم الصلاة والسلام عدد قليل. فالنبي يوحى إليه بشرع من قبله، لكن هي أمر إيش؟ بالتبليغ. فيكون الفرق بين النبي والرسول هو أن الرسول أتى بشرع جديد وبلغ، أما النبي فأتى بشرع من قبله لكنه إيش؟ بلغ، ما أتى بشرع جديد. هنا يكون الفرق معقول، وأما قضية عدم البلاغ فهذا غير مسلم. قال الشيخ: إلى جميع الخلق كافة. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وفي الصحيح من حديث الخصائص: وكان الرسول يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وفيه أيضا: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذه مسألة أيها الأحبة أيضا من المسائل الهامة وفي عصرنا الحاضر، فإنه يشغب على هذه القضية أناس من الملاحدة من غير المسلمين، وأن الرسالة خاصة بمحمد، أنتم يا العرب جاءكم نبيكم لكن إحنا لنا أنبياءنا. هذه أكذوبة أكذبها الله تبارك وتعالى وأكذبها رسوله صلى الله عليه وسلم، في أن عموم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الثقلين كلهم الإنس والجن، وجعله الله رحمة للعالمين، ما قال للعرب، للعالمين كلهم، فهو رحمة مهداة للعالمين صلى الله عليه وسلم، للإنس والجن. والرسالة هي الرسالة الخاتمة التي ليس بعدها رسالة. وهذا الحديث الذي وهو في الصحيح مع الأسف يكاد يتوارى بعض من يحسبون اليوم في المجتمعات الإسلامية على الثقافة أو على التعلم والفكر، من يتوارون أو يخجلون من هذا النص، وأما كل مسلم سني فهو يرفع رأسه بهذا، وخاصة لما كثر ما يسمى بزمالة الأديان وما يتعلق بعشرة يعني التعايش بين الأديان. نحن نقول ربنا تبارك وتعالى بين منهج الحوار للأديان إيش لما أمرنا أن ندعوهم تعالوا إلى كلمة سواء إيش ألا نعبد، هذا هو مبدأ الحوار. وأما قضية إنه الشغل اليهودي اللي يقول لك حنا مؤمنين والنصارى مؤمنين وانتم المسلمين مؤمنين وكلنا ننتسب إلى إبراهيم، فهذا ردة وكفر بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة. وبعد اللي قال لا يجيك يقول لك واحد من الأمة إنه مقصود هنا العرب، قال يهودي ولا نصراني، يعني العالمين كلهم، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. هذا هو الفيصل بين من هو على منهج أهل السنة والجماعة وبين من غزاه زغل الفكر الخبيث الذي روج له اليهود والنصارى قاتلهم الله بما يسمونه بالملة الإبراهيمية، أنه خليط رجمع، حتى نادوا في أيام السادات بأن يبنى كنيسة يهودي وكنيسة نصرانية ومسجد، وقال هذا لأهل الملة الإبراهيمية. هذا أمر لا يجوز أن ينطلع على طلبة العلم ولا على كل مؤمن ومؤمنة، وإنما هذا الدين هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، بل من المسلمات فيه أن نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام حين ينزل في آخر الزمن ما يحكم بشرعه الذي أرسل به إلى بني إسرائيل، وإنما يحكم بشرع من؟ بشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يقال وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصع من نطق بالضاد لا يسمع به من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا ثم يموت ولم يؤمن برسول الله وما جاء به إلا جعله الله من أصحاب النار. قال الشيخ: بالنور المبين وهو القرآن الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، وقال تعالى: وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. الآية وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النور الذي أنزلنا، وغير ذلك من الآيات، ومعلوم أن أعظم النور هو كتاب ربنا تبارك وتعالى. والهدى والإرشاد والدلالة إلى الصراط المستقيم ودين الحق الإسلام الذي لا يقبل الله تعالى من أحد غيره. قال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نورا وهدى وصراطا مستقيما، وكل الثلاثة متلازمة. تقول: أرسل الله عز وجل رسوله وأنزل عليه كتابه بدين الإسلام، وتقول: دين الإسلام هو الذي أرسل الله به رسوله وأنزل به كتابه، وكل منها نور مبين وهدى مستبين وصراط مستقيم. إذن القرآن، الرسول صلى الله عليه وسلم، الإسلام، كلها تسمى نور من الله تبارك وتعالى. ثم قال الشيخ: القول في الصلاة والتعريف بالآل والأصحاب. صلى عليه ربنا ومجد والآل والصحب دواما سرمدا. صلى عليه ربنا، قال أبو العالية: الصلاة من الله عز وجل ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى، ذكره عنه البخاري، وطبعا من ذكره الله عنده فيالي شرف من ذكره ربنا تبارك وتعالى، نسأل الله أن نكون من أولئك. ومنه قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته، يعني هو الذي يذكركم في ملأ، ويدل عليها: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. وفي الصحيح من الحديث القدسي: وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. ومجد بألف الإطلاق، أي شرفه وزاده تشريفا وتمجيدا. والآل، أي آله صلى الله عليه وسلم، وهم أتباعه وأنصاره إلى يوم القيامة، كما قيل: آل النبي هم أتباع ملته على الشريعة من عجم ومن عربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ويدخل الصحابة من باب أولى، ويدخل فيه أهل بيته من قرابته وأزواجه وذريته من باب أولى وأولى. هنا لنا وقفة مع أخونا المحقق الشيخ محمد حسن حلاق جزاه الله خير، ذكر أقوال الخمسة في الآل. قال: القول الأول أن من حرمت عليهم الصدقة، والقول الثاني أزواجه وذرية خاصة، والقول الثالث أتباعه إلى يوم القيامة، والقول الرابع الأتقياء من أمته، والخامس الذين جل لهم بالكساء. ثم رجح أن أقوى الأقوال هو القول الأول والخامس. الحقيقة أن ما رجحه الشيخ حافظ رحمه الله هو الصحيح وهو الأولى، لأنه يشمل ذريته صلى الله عليه وسلم، ويشمل أزواجه رضي الله عنهن، ويشمل الأتقياء والصلحاء وأمته صلى الله عليه وسلم ممن على منهاج النبوة إلى قيام الساعة. هؤلاء هم آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما قضية دخول ذريته فهذا من باب أولى وأولى كما قال الشيخ حافظ رحمه الله، ولا شك في ذلك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن اتبع طريقه ومنهجه حتى نلقى الله على ذلك. قال: والصاحب كل صحابي، وهو من رأى أو لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك. هذا قيد مهم أيها الأحبة. ولو تخلى له ردة في الأصح، وهم أفضل القرون في هذه الأمة. وسيأتي في آخر المتن الكلام على فضل بعضهم على بعض إن شاء الله تعالى. نعم، الصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لحظة مؤمنا به ومات على ذلك، لأن هناك من لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كافر، فلا يسمى هذا صحابي. إنما من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمن به ولو لم يكن هذا اللقاء إلا لحظة، ومات هذا الرجل على هذا الإيمان، هذا الصحابي. والصحابة كما تعلمون هم خير خلق الله بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا لم يدرجهم علماء الأمة في مراتب الجرح والتعديل. ما يدخل الصحابة في مراتب الجرح والتعديل، إنما يدخل من بعده. أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تجاوز القنطرة، لأن الله هو الذي شهد لهم بالعدالة وزكاهم فوق سبع سموات، فقال إيش؟ محمد رسول الله والذين معه. من هم الذين معه؟ الصحابة رضي الله عنهم. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل فيهم مسألة الجرح والتعديل، وليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين، لكن يعني لا نخضعهم لمقاييسنا العقلية كما يفعل بعض الزنادقة من دهاقنة الفكر المعاصر ممن يطعنون ويجرحون. وأما الرافضة فأولئك لعانوا الصحابة على الرافضة من الله اللعنة. قال الشيخ: انتقل إلى موضوع التعريف بالكتاب، وبعد هذا النظم في الأصول لمن أراد منهج الرسول. سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثلي، وبعد تقدم الكلام عليه قريبا، أي وبعد الشهادتين والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه. هذا النظم الألف واللام من العهد الحضوري موضوعه في الأصول، المراد بها هنا أصول الدين من الإيمان بالله عز وجل وأسمائه وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وأركان الإسلام الشهادتين والصلاة والزكاة والصوم والحج وما يتعلق بكل منهما والكلام على رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هذا كلام مهم جدا. إذن ما هي أصول الدين أيها الإخوة؟ هل الأصول كل ما قيل الأصول ما يصرف ذهن الطلاب إلا مسألة أصول الفقه؟ لا، هنا الشيخ كلامه عن أصول الدين، عن أركان الإسلام، عن الرسالة، عن القرآن، عن الوحي، هذه أصول الدين. وأما الكلام في الأمور الفقهية فهي من أمور الدين لكنها تأتي تبعا لأصول الدين. فإن الإنسان لو فقد أصول الدين ما نفعه لو كان متفقها في فروع الدين أو أصول الفقه. فأصول الدين هي الأساس، ولهذا بني الإسلام عليه على خمس، هذه أصول الدين. قال الشيخ: والكلام في مسألة الخلافة والاعتصام بالكتاب والسنة وما تحتوي عليه كل مسألة من ذلك، وسترى إن شاء الله تعالى تبيانها مفصلا لمن أراد من المؤمنين. أما قوله منهج الرسول سبيله ومسلكه وهو ما عليه أهل السنة والجماعة، سألني إلى آخر البيت بين الواضح، فقلت يعني سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤال الممتثلي، هو يقصد هنا الشيخ عبد الله القرعاوي، لأن الذي طلب منه المنظومة ثم طلب منه هذا الشرح هو الشيخ عبد الله رحمة الله على الشيخين، وكان في رأي الشيخ عبد الله سدادا وتوفيقا، وفي امتثال الشيخ حافظ رحمه الله خيرا وفتحا للأمة، فرحمة الله على هذا الشيخين وجمعنا به في جنات النعيم. فقلت مع عجزي ومع أشفاقي معتمدا على القدير الباقي، قلت جواب سألني، مع عجزي عدم قدرتي على ذلك، ومع أشفاقي خوفي من الغلط في هذا الباب. شوف هذا الإمام ماذا كيف يرى نفسه، وبينما اليوم بعض طلبه يمكن ما قرأ الأربعين النووية يحلل ويحرم ويفسق ويكفر ويبدع، وهو حتى الأربعين النووية يمكن ما قرأها ولا مرة. وهذا الإمام يقول مع إشفاقي خوفي من الغلط في هذا الباب الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها. إذن الكلام في أمور التوحيد أكبر من الدنيا وما فيها. هل فعلا طلبة العلم يدركون هذه القضية؟ هل فعلا من هم محسوبين على الصحوة وعلى الخير وعلى الالتزام يدركون ما قال الشيخ حافظ، إن الكلام في مسألة واحدة من مسائل التوحيد أهم من الدنيا وما فيها؟ أجل ماذا يقال لأناس يقولون ويروجون إن العقيدة لا أهمية لا وأنها تفرق الناس والكلام في التوحيد يفرق الناس؟ ماذا يقال لهؤلاء؟ لا يقال لأنهم سفهاء وجهلة، سفهاء لأن ليس هناك عقل، وجهلا لأن فاقد الشيء لا يعطي. وإلا مسألة كما سيأتي في قضية التوحيد لما نتكلم عن كلمة الإخلاص، وهي لا إله، يقول هي الذي انقسمت الخليقة إلى أبرار وفجار ومؤمنين وكفار، وقام سوق الجنة والنار، وانقسمت الخليقة إلى أصحاب جهنم وإلى أصحاب جنة. فكيف يقال أن هذا الكلام أنها ليس مهما، أو أن الكلام في مسألة العقيدة يفرق الناس أو لا ينبغي التحدث؟ هذا لا يقول إلا جاهل أحمق لا يعقل ما يقول وليس عنده علم، لأن لو كان عنده علم لما تجرأ أن يقول. لكن شوف الرجال الذين يعرفون معنى الرسالة ومعنى أهمية دين الله، قال الذي المسألة منه أكبر من الدنيا وما فيها، رحمة الله عليك الشيخ حافظ، وذلك لقصر رباعي وقلة اطلاعي. والذي قوى عزمي على ذلك هو كوني معتمدا أي متوكلا على القدير الذي لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، الباقي الذي كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وما يتوكل على الله فهو حسبه، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن خلص الشيخ من مقدمة الكتاب بواعثه و يعني سبب تأليفه، تأليف السلم، ثم بدأ الشيخ على بركة الله مستعينا بربه، مظهرا الفاقة والفقر لمعونة ربه. وهذا درس لكل مؤمن أيها الأحبة، إذا أردت كمال المعونة من الله أظهر افتقارك إلى هذا الواحد الأحد. أما إذا نظرت إلى نفسك أو إلى جهدك أو إلى علمك أو إلى شهادتك أو إلى مالك أو إلى منصبك، فابشر بالخذلان، أبشر بالخذلان وأبشر بمحق البركة. وأما من يتبرأ من كل حول وطول إلا حول الواحد الأحد سبحانه وتعالى، فهذا الذي يسدده الله تبارك وتعالى، وينطبق عليه الحديث من تقرب إلي شبرا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، إلى آخر الحديث القدسي المعروف. كل مؤمن ومؤمنة ينبغي أن يبرأ من حوله وطوله، وأن يلجأ إلى حول الله وطوله تبارك وتعالى، وأن يرى أنه مهما علم مهما عرف سيبقى على ذهنه وعلى عقله طبقات من الجهل الضخم الذي يوازي أو يكبر أكثر من الجبال، لأن الله تحدى البشرية كلها فقال وما أوتيتم من العلم إلا، وشوف هذا القليل كم تقسمت منه البشرية عبر قرونها من آدم إلى أن تقوم الساعة، وكل هذا يوصف وبشتى أنواع المعارف. شوف لو تحصي فقط في عصر الحاضر كم في العالم الآن من العلم، أشياء ما تحصيها أجهزة الكمبيوتر، وهذا من أيام آدم وإلى أن تقوم الساعة يصفه الله بالنسبة إلى علم، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فكم نصيبك أيها المسكين من هذا القليل القليل القليل؟ إذن إلجأ إلى ربك. ولهذا الله تبارك وتعالى يسدد ويوفق كل من برأ من حوله وطوله ولجأ إلى ربه

وإنما يعتقدون هذه الدار فقط. فويل للذين كفروا من النار، أي ويل لهم من يوم معادهم ونشورهم من النار المعدة لهم. هذه المسألة أيها الأحبة هي رأس الأمر كله، ويأتي السؤال وخاصة من الملاحدة إنه هذا الخلق أنا خلقت لأعيش وأتنعم بهذه الحياة وما إلى ذلك، أما المؤمن فهو الذي يعلم أن الله تبارك وتعالى خلقه ليعبده تبارك وتعالى وليعمر هذا الكون بعبادة الله. ولهذا سيرد معنا أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، فعمارة الأرض وإقامة الدين والجهاد في سبيل الله وإقامة الصلاة والزكاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبناء الأسرة المسلمة على منهاج النبوة كل هذا إقامة دين الله في الأرض وعبادة الله تبارك وتعالى. وأما الكفرة والملاحدة فإنهم لا يرفعون بذلك رأسا. وأذكر ونحن طلاب في الكلية أن في التسعينات الهجرية أن محاضرة كانت للشيخ عبد المجيد الزنداري الله يذكره بالخير، كان يتكلم فيها عن أنه ناقش بعض الملحدين الشيوعيين، فكان يقول أنه هذا الكون لا وجود له وأنه ليس له حكمة. فسأله الشيخ سؤال وقال: لماذا تلبس النعال؟ قال: لتقيني من الحر والشوك. قال: يعني النعال لها حكمة ولا ما لها حكمة؟ قال: لها حكمة. قال: يعني النعال لها حكمة وأنت براسك بكبرك ما لك حكمة؟ فانقطع الذي كفر وخرس. كيف النعال تؤمن لها حكمة لكن أنت برمك ما لك حكمة في هذا الكون؟ يعني نعالك أفضل منك؟ فانقطعت حجة هذا الملحد. والله تبارك وتعالى يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله تبارك وتعالى منزه عن العيوب والنواقص الخاص ومنزه عن العبث، وإنما خلق الخلق ليعبدوه تبارك وتعالى. فمن آمن فله الجزاء الحسن وجنة عرضها السماوات والأرض، ومن أبى وكفر فله نار جهنم. فهذه الحكمة العظيمة من خلق الخلق التي ذكرتها سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وغيرها من الآيات. ثم شوف هذا الاستفهام العجيب: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ هؤلاء البلاحدة الذين لا يؤمنون ببعث ولا بجزاء ولا بغيره، شوف ماذا قرعهم الله بقوله. والمؤمن يا إخوة، من أعظم الفروق بين المؤمن والكافر هي مسألة الإيمان بالغيب والإيمان باليوم الآخر. والمؤمنون تمر عليهم في حياتهم أشياء لو لم يكن عنده الإيمان واليقين بالجزاء الأخروي يمكن لقتل نفسه من القهر الذي يمر به، لكن يعلم أن هناك الدار الذي لا ظلم اليوم ولا واسطة ولا ملك ولا أمير ولا كبير ولا صغير، كل يأخذ حقه مو فقط في الجن والإنس، حتى الحيوانات التي هي غير مكلفة، لكن لأنه العدل سبحانه وتعالى يقتص لأشياء في الجنحاء من الشاة القرناء التي لطحتها بقرناء وتلكم معها قرن، ثم يكونون أرد. فكيف الخلق الذين عندهم العقل وعندهم التكليف وإلى آخره؟ فتجد أن الله تبارك وتعالى يجازي المؤمنين بجنة عرضها السموات والأرض. ولهذا إيمان المؤمن بهذا قد يحرم في الدنيا، قد يمرض، قد الدار الآخرة هي الحيوان، هي الحياة الدائمة. ولهذا يستحضر المؤمن والمؤمنة حديث أنه يؤتى بأشقى وأتعب من تعذب في هذه الدنيا من المؤمنين، فيغمس بس غمسة واحدة في الجنة، غمسة واحدة ثم تمام. قال: هل رأيت الشقاء قط؟ يعني نفسة الغمسة دي كل ما مر بك هو أشقى الناس من ناحية العنة والعذاب في الدنيا، فيقول: ما مر بشر قط. ويؤتى بأنعم أهل الدنيا الذين يفترشون النعام وريش النعام ويتبخترون في كل ما يريدون في هذه الدنيا، فيغمس بس غمسة واحدة في جهنم، فيقال: هل رأيت قبل هذا خيرا قط؟ فيقسم أنه ما رأى خيرا قط في حياته، نسي كل ذلك النعيم. فيا إخوة، المؤمن إلى خير